بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، ما زلنا في كتاب التهجد ترجمة 18. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما يكره من التشديد في العبادة. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز ابن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حبل ممدود بين الساريتين، فقال: ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب، فإذا فطرت تعلقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد. قال: وقال عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام تذكر من صلاتها. فقال: ما عليكم ما تطيقون من الأعمال، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قول: باب ما يكره من التشديد في العبادة. قال ابن بطال: إنما يكره ذلك خشية الملال المفضي إلى ترك العبادة. الإنسان إذا شدد يعني على نفسه في العبادة فقد ينقطع أو قد تنفر نفسه، فذلك كان القسط يعني هو يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني. وذلك لما سمع لما ثلاثة نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني سألوا مروا ببيوت يعني أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقلوها يعني تورها قليلة، وقالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قالوا: ما يحتاج لكثير من العبادة لأنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال الثاني: وأنا أصوم ولا أفطر. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، ولكني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ولما رأى رجل واقفا يعني في الشمس قال: من هذا؟ قالوا: أبو إسرائيل، يعني نذر أن يقوم ولا يستظل ولا يستظل ولا يصوم ويقوم ولا يستظل. فقال: مروه فليقعد وليستظل وليتم صومه. ورأى رجلا يهادى بين رجلين فسأل عنه، فقالوا: نذر أن يحج ماشيا. فقال: إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني، لأن العبادة ليست تعذيبا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ليس التشدد وليس التنطع وليس كذلك التفريط. قال ابن بطال: إنما يكره ذلك خشية الملال المفضي إلى ترك العبادة. عبد الوارث وابن سعيد والأسناد كله بصريون. قوله: دخل النبي صلى الله عليه وسلم، زاد مسلم في رواية المسجد. قوله: بين الساريتين، أي لتين في جانب المسجد، وكأنهما كانتا معهودتين المخاطب، على كانت يعني عمودين قريبين من بعض، فكانت رابطة بينهم يعني حبل، حيث أنها يعني إذا تعبت من الوقوف تتعلق بهذا الحبل. لكن في رواية مسلم: بين ساريتين بالتنكير، يعني أي ساريتين في الإفنس. قالوا: هذا حبل زينب. جزم كثير من الشراح تبع الخطيب في مبهماته بأنها بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنها، ولم أرى ذلك في شيء من الطرق صريحا. ووقع في شرح الشيخ سراج الدين بن الملقن أن ابن أبي شيبة رواه كذلك، لكن لم أرى في مسنده مصنفه زيادة على قوله قالوا لزينب. أخرجه عن إسماعيل بن علي، وإسماعيل بن إبراهيم وعلي هنا أمه، عن عبد العزيز، وكذا أخرجه مسلم عنه وأبو نعيم في المستخرج من طريقه، وكذا وكذلك رواية أحمد رواه أحمد في مسنده عن إسماعيل يعني ابن علي، وأخرجه أبو داود عن شيخين له عن إسماعيل فقال عن أحدهما زينب ولم يسندها، وقال عن آخر حمنة بنت جحش، فهذه قرينة في كون زينب هي بنت جحش. ورواه أحمد من طريق حماد عن حميد عن أنس أنها حمنة بنت جحش أيضا، فلعل نسب الحبل إليها باعتبار أنها ملك لإحداهما، ملك حمنة بنت جحش وزينب، يعني هو نسب لحمنة بنت جحش وكانت زينب بنت جحش تتعلق به إذا فترت يعني من كثرة العبادة، باعتبار أنه ملك لأحدهما والآخر والأخرى المتعلقة به. قال وقد تقدم في كتاب الحيض أن بنات جحش كانت كل واحدة منهن تدعى زينب فيما قيل، فعلى هذا فالحبل الحمنة وأطلق عليها زينب باعتبار اسمها الآخر. وقع في صحيح ابن خزيمة من طريق شعبة عن عبد العزيز فقالوا لميمونة بنت الحارث، وهي رواية شاذة، شاذة الثقة خلف الأوثق أو جماعة الثقات يعني، وقيل يحتمل تعدد الخص، وهم من فسرها بجويرية بنت الحارث، فإن لتلك قصة أخرى تقدمت في أوائل الكتاب والله أعلم. وزاد مسلم فقالوا لزينب تصلي، قال فإذا فطرت بفتح المثنى أي كسلت عن القيام في الصلاة، وقع في مسلم بالشك فإذا فطرت أو كسلت، قال صلى الله عليه وسلم لا يحتمل النفي أي لا يكون هذا الحبل أو لا يحمد، ويحتمل النهي أي لا تفعلوه، وسقطت هذه الكلمة في رواية مسلم. قول نشاطه بفتح النون أي مدة نشاطه، قول فليقعد يحتمل أن يكون أمرا بالقعود عن القيام في الحد، أنه لا يستطيع أن يقف يصلي يحتاج إلى حبل يتعلق به، وقد تقدم نقل الخلاف فيه، ويحتمل أن يكون أمرا بالقعود عن الصلاة أي بترك ما كان عزم عليه من التنفل، ويمكن أن يستدل به على جواز قطع النافلة بعد الدخول فيها. وقد تقدم في باب الوضوء يعني من النوم في كتاب الطهارة حديث إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ، وهو من حديث أنس أيضا. يقول ولعله طرف من هذه القصة، وفيه حديث عائشة أيضا إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، وفيه لئلا يستغفر فيسب نفسه وهو لا يشعر، عشان كان يصلي وهو نائم لعله يريد يستغفر أو يدعو نفسه فيسب نفسه، هذا أو معناه. ويجيء من الاحتمال ما تقدم في حديث الباب، وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة، الاقتصاد يعني أدعى للمداومة، عشان لو بيأخذ نفسه بالرفق مثلا فهذا أدعى للمداومة على العبادة، والمداومة يعني أحب إلى الله عز وجل، فالله عز وجل يحب يعني من العبد أن يدوم على العمل الصالح حتى يدوم عليه الفضل من الله عز وجل، والمداومة على الكثير القليل يصير كثيرا وأثره في القلب أفضل من الكثير من قطع. يقول فيه الحث على الاقتصاد في العبادة والنهي عن التعمق فيها والأمر بالإقبال عليها بنشاط، وفي إزاء المنكر باليد واللسان، وجواز تنفل النساء في المسجد، واستدل به على كراهة التعلق في الحبل في الصلاة، وسيأتي ما فيه في باب استعانة اليد في الصلاة بعد الفراغ من أبواب التطوع. قوله وقال عبد الله بن مسلم يعني القعنبي كذا الأكثر، وفي رواية الحموية المستملي حدثنا عبد الله وكذا رويناه في الموطأ رواية القعنبي. قال ابن عدبر تفرد القعنبي بروايته عن مالك في الموطأ دون بقية رواته، فإنهم اقتصروا منه على طرف المختصر. طبعا صيغة قال دون العنعنة والأن أنا يعني صيغة قال مش محمولة على الإيه على السماع، ولكن يعني إذا علم من حال شيخ من الشيوخ أنه يقول يعني فيما يعني سمعه قال فلان، وخاصة مثل هذا أن في بعض الروايات حدثنا عبد الله يعني بن مسلمة فيحمل على السماع، وفي قول آخر قال لعله سمع من هذا الشيخ مذاكرة وليس في مجلس التحديث، ولذلك غير يعني بين اللفظ بعدما يقول حدثنا أو سمعته أو أخبرنا أو عن فلان فقال قال فلان. قوله تذكر المستملي بفتح أوله بلفظ المضارع للمؤنث المؤنث، والحموي بضمه على البناء للمفعول بالتذكير، والكشمني فتذكر أو فذكر بفاء وضم المعجمة وكسر الكاف، أو فذكر تذكر أو فذكر، ولكل وجه، وعلى الأول يكون ذلك قول عروة أو من دونه، وعلى الثاني والثالث يحتمل أن يكون من كلام عائشة رضي الله عنها. وهو على كل حال تفسير لقولها لا تنام، لا تنام لأن لكثرة عبادتها، وصفها بذلك خرج مخرج الغالب. اسمعوا، لا تنام بالمرة، ولكن لا تنام يعني غالبا، يعني أو لا تنام إلا قليلا، زي تدمر كل شيء بإذن ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه، يعني غالب الأشياء ما بقى إلا المساكن. وسئل الشافعي عن قيام جميع الليل فقال لا أكرهه إلا لمن خشي أن يضر بصلاة الفجر، يعني قيام كل الليل يعني مش مكروه، ولكن لو واحد يقوم الليل كله ويصلي الفجر هو نائم فهذا لا يجوز، لأن الفريضة أولى بالمحافظة عليها من النافلة. وفي قول صلى الله عليه وسلم في جواب ذلك مه إشارة إلى كراهة ذلك خشية الفتور والملال على فاعله لئلا ينقطع عن عبادة التزمها فيكون رجوعا عما بذل لربه من نفسه. وقوله عليكم ما تطيقون من الأعمال هو عام في الصلاة وفي غيرها، وقع في الرواية المتقدمة في الإيمان بدون قوله من الأعمال، فحمله الباجي وغيره على الصلاة خاصة لأن الحديث ورد فيها، وحمله على جميع العبادات أولى، يعني عليكم الأعمال ما تطيقون يعني في جميع العبادات وليس الصلاة وحدها. يقول فحمل الباجي وغيره على الصلاة خاصة لأن الحديث ورد فيها، وحمله على جميع العبادات أولى. وقد تقدمت بقية فوائد حديث عائشة رضي الله عنها والكلام على قوله إن الله لا يمل حتى تمل في باب أحب الدين إلى الله أدومه من كتاب الإيمان. وما يلحق هنا أني وجدت بعض ما ذكر هناك من تأويل الحديث احتمالا في بعض طرق الحديث، وقوله إن الله لا يمل من الثواب حتى تمل من العمل، أخرجه الطبري في تفسير سورة المزمل. وفي بعض طرقه ما يدل على أن ذلك مدرج من قول بعض رواة الحديث والله أعلم. فالإدراج أن يدخل في كلام النبوة ما ليس منه. باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. قال حدثنا عباس بن الحسين قال حدثنا مبشر عن الأوزعي قال وحدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك قال أخبرنا الأوزعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. وقال هشام حدثنا ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزعي قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم بن ثوبان قال حدثني أبو سلمة بهذا يعني مثله، وتابعه عمرو بن أبي سلمة عن الأوزعي. قول باب ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه، يعني إنسان تعود على طاعة معينة، هذا عام في كل العبادات، يعني تعود على سنة الضحى مثلا أو قيام الليل أو صيام مثلا الاثنين والخميس، يكره له أن يترك ذلك، يعني المفروض الإنسان يعني يزداد عبادة وطاعة لا يترك ما اعتاد عليه من العبادات والطاعة، إلا إذا كان في مانع من مطر من مرض مثلا أو شيء عارض، يعني أي إذا أشعر ذلك بالإعراض عن العبادة. قول حدثنا عباس بن حسين هو موحدة بغدادي قال له القنطري أخرجه عنه البخاري هنا وفي الجهاد فقط، ومبشر بوزن مبشر بوزن مؤذن من البشارة، وعبد الله المذكور هو ابن مبارك قد صرح في سياقه بالتحديث في جميع الإسناد، فأمن تدليس الأوزعي وشيخه. قول مثل فلان لم أخف على تسميته في شيء من الطرق، وكأن إبهام مثل هذا لقصد السترة عليه كالذي تقدم قريبا في الذي نام حتى أصبح، يعني وهذا تصرف حسن، يعني من الإيه من الرواية أنهم يسترون على يعني من ذكر بشيء من التوبيخ، أو وكان في قصة المقبورين يعني اللي كان أحدهم يمشي بالنميمة والآخر يعني لا يستبرئ من البول، فالرواية يسترون على يعني أمثال هؤلاء الذين وقعوا في شيء من المعاصي، لأن المقصود النصح وتسمية يعني هؤلاء لا ينفع شيئا يعني، بل هو هتك لسترهما. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد شخصا معينا، وإنما أراد تنفير عبد الله بن عمرو من الصنيع المذكور. قول من الليل أي بعض الليل، وسقط لفظي من رواية الأكثر وهي مرادة. قال ابن العربي في هذا الحديث دليل على أن قيام الليل ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لم يكتفي لتركه بهذا القدر، بل كان يذمه أبلغ الذم. قال لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل، فلو كان القيام الليل واجبا لذمه يعني أبلغ من ذلك. قال ابن حبان فيه جواز ذكر الشخص بما فيه من عيب إذا قصد بذلك التحذير من صنيعه، وفيه استحباب الدوام على ما اعتده المرء من الخير من غير تفريط، ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. وما أحسن، وطبعا اللي بيجب إتمام الحج والعمرة، يعني لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله حتى لو كان نافلة. لو إنسان قال لبيك اللهم بعمرة أحرم ولبى بالعمرة ما يجوز له يعني أن يرجع، ولكن لو كان صائما فالصائم أمير نفسه. وأيضا يكره يعني إبطال العمل الصلاة إذا كان بيصلي مثلا أنه يخرج من الصلاة، فهو يخفف الصلاة وينهي إذا بدا له شيء. ويستنبط منه كراهة قطع العبادة وإن لم تكن واجبة. وما أحسن معقب المصنف هذه الترجمة بالتي قبلها، لأن الحاصل منها الترغيب وملازمة العبادة والطريق الموصل إلى ذلك الاقتصاد فيها، لأن التشديد فيها قد يؤدي إلى تركها وهو مذموم. ده حسن ترتيب البخاري بعد ما قال النهي عن التشديد في العبادة، يعني ذكر يعني هذه الترجمة بيان ما يكره من ترك قيام الليل، أن التشديد مظنة الترك. قال هشام وابن عمار وابن أبي العشرين بلفظ العدد، وهو عبد الحميد بن حبيب كاتب الأوزعي، ورد المصنف يرد هذا التعليق التنبيه على أن زيادة عمر بن الحكم أي بن ثوبان بين يحيى وأبي سلمة من المزيد في متصل الأسانيد، لأن يحيى قد صرح بسماعه من أبي سلمة، ولو كان بينهما وسطا لم يصرح بالتحديث. رواية هشام مذكورة وصلاح الإسماعيلي وغيره. قوله بهذا يعني في رواية كريمة الأصيلي مثله، وتابعه عمرو بن أبي سلمة أي تابع ابن العشرين ابن أبي العشرين على زيادة عمرو بن الحكم. ورواية عمر المذكورة وصلاح مسلم عن أحمد بن يونس عنه. وظاهر صنيع البخاري ترجيح رواية يحيى بن أبي سلمة بغير وسطة، وظاهر صنيع مسلم يخالفه لأنه اقتصر على الرواية الزائدة. والراجح عند أبي حاتم الدارقطني وغيرهما صنيع البخاري أنه قد يروي يعني الراوي عن شيخ مثلا مباشرة، أو يروي عنه بواسطة ثم يقابل يعني هذا الشيخ فيروي عنه مباشرة. فالحديث ينصح من الجهتين، هو روى عنه بواسطة ثم روى عنه مباشرة، ف يعني ما تضاعف الرواية المزيدة الرواية النقص. وفي هذا الموضع يعني اختلف البخاري ومسلم، مسلم ذكر رواية المطولة والبخاري ذكر رواية التي يعني أقل عددا يعني عدد الرواية. يقول وصلها مسلم عن أحمد بن يونس عنه، وضع صنيع البخاري ترجيح رواية يحيى بن أبي كثير ابن أبي سلمة بغير وسطة، وضع صنيع مسلم يخالف لأنه اقتصر الرواية الزائدة. والراجع عند ابن أبي حاتم الدارقطني وغيرهما صنيع البخاري. وقد تابع كلا من الروايتين جماعة من أصحاب الأوزعي فالاختلاف منه، وكأنه كان يحدث به على الوجهين، فيحمل على أن يحيى حمله عن أبي سلمة بواسطة ثم لقيه فحدثه به فكان يرويه عنه على الوجهين، والله أعلم. باب حدثنا علي بن عبد الله، راجع ابن المدينة شيخ البخاري، قال حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي العباس أنه قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لي النبي صلى الله عليه وسلم ألم أخبر أنك تقوم الليلة وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفيت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. طبعا قلنا البخاري لما يقول باب حدثنا فلان بيبدأ التعلق بالإيه بالباب الذي يعني قبله، فهذا يدخل في يعني ما يكره من ترك العبادة. وذلك عبد الله بن عمرو لما كبرت سنه يعني هو كان بيسد الصيام ويقوم الليل يعني كله، حتى شكا أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال نزوجه امرأة ما دخل بها لمدة أسبوعين، فشكا أبوه للنبي صلى الله عليه وسلم. بيقولوا الفرق بينهم كان 13 سنة أو يعني كان قريب من أبيه، فأبو شكا للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت إني أفعل ذلك. فقال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك يعني غارت عينك من الضعف، ونفهت نفسك يعني كلت، وإن نفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. ثم دل على يعني الصيام يوم وإفطار يوم، وأن هذا يعني أحب الصيام إلى الله، وقيام يعني نصف الليل أو ثلث الليل كما في أفضل القيام وهو قيام داود عليه السلام. قول باب كذا في الأصل بغير ترجمة وكالفصل من الذي قبله وتعلقه به ظاهر، وكأنه أومى إلى أن المتن الذي قبله طرف من قصة عبد الله بن عمرو في مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم له في قيام الليل وصيام النهار. عن عمرو عن أبي العباس رواية الحميدي في مسند عن سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت أبا العباس، وعمرو هو ابن دينار، وأبو العباس هو السائب بن فروخ ويعرف بالشاعر. قوله ألم أخبر في أن الحكم لا ينبغي إلا بعد التثبت، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بما نقل له عن عبد الله حتى لقيه واستثبته فيه، لاحتمال أن يكون قال ذلك بغير عزم أو علقه بشرط لم يطلع عليه الناقل ونحو ذلك. قوله هجمت أي غارت أو ضعفت لكثرة السهر، نفهت أي كلت. وحكى الإسماعيلي أن أبا يعلى رواه له تفهت بالتاء بدل النون واستضعفه، لعل فيها أي تصحيف، يعني هي نفهت مش تفهت، نفهت نفسك أي كلت. وإن نفسك عليك حقا أي تعطيها ما تحتاج إليه ضرورة البشرية، الإنسان مثلا لا ينام بالمرة أو لا يأكل أو، فهذا يعني نفسه قد تنفر منه مما أباحه الله عز وجل للإنسان من الأكل والشرب والراحة التي يقوم بها بدنه ليكون أعون على عبادة ربه. وكان سفيان الثوري تقريبا يقول يعني إذا يعني أحسنت يعني علف الدبة، يعني كان يتعشى ثم يقول إذا أحسنت علفها يعني خدمتك. ومن حقوق النفس قطعها عما سوى الله تعالى، لكن ذلك يختص بالتعلقات القلبية. قوله ولأهلك عليك حقا أي تنظر لهم فيما لابد له منه من أمور الدنيا والآخرة، والمراد الأهل الزوجة أو عام من ذلك مما تلزمه نفقته. وسيأتي بيان سبب ذلك، سبب ذكر ذلك له عند الصيام. تنبيه قوله حقا في الموضعين للأكثر بالنصب على أنه اسم إن، وفي رواية كريمة بالرفع فيهما على أنه الخبر والاسم ضمير الشأن. قوله فصم أي فإذا عرفت ذلك فصم طارة وأفطر طارة لتجمع بين المصلحتين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عبادة داود يعني قال وكان لا يفر إذا لاقى، لأن الإنسان لو سرد الصيام يضعف عن اقتال عدو، فهذا يعطله عن عبادات أخرى. ولكن لو كان يفطر يوما ويصوم يوما فهذا يجعله يستطيع أن يصمد أمام العدو. فصم أي فإذا عرفت ذلك فصم طارة وأفطر طارة لتجمع بين المصلحتين. وفي إيماء إلى ما تقدم في أوائل أبواب التهجد أنه ذكر له صوم داود، وقد تقدم الكلام على قوله قم ونم، وسيأتي في الصيام فيه زيادة من وجه آخر نحو قوله وإن لعينك عليك حقا، وفي رواية فإن لزورك يعني لضيفك عليك حقا. وفي الحديث جواز تحدث المرء بما عزم عليه من فعل الخير، وتفقد الإمام لأمور رعيته كلياتها وجزئياتها وتعليمهم ما يصلحهم، وفيه تعليل الحكم لمن فيه أهلية لذلك، وأن الأولى في العبادة تقديم الواجبات على المندوبات، وأن من تكلف الزيادة على ما طبع عليه يقع له الخلل في الغالب. وفيه الحض على ملازمة العبادة، لأنه صلى الله عليه وسلم مع كراهته له التشديد على نفسه حضه على الاقتصاد، كأنه قال له ولا يمنعك اشتغالك بحقوق من ذكر أن تضيع حق العبادة وتترك المندوب جملة، ولكن اجمع بينهما. فنكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.